الذنباه بالملك دعاء وطرقه سؤالا وثناء، لا تستصعب أبدا أمرا، فدعاء قد يسر عسرا. فالأمر يسير ويهون، قال الخالق كن فيكون. وتصبر دوما وتمهل، فمجاب ما لم تتعجل. فمنه مطلق ومنه مقيد. طيب، وطبعا بقى في كلام بقى العلماء كتير في حته الذكر القلبي والذكر اللساني وما تواطأ فيه القلب واللسان والقصه دي كلها، انا ده مش محل بسطه. هختم بكلام عن واحد من يعني من الاذكار المطلقه دي اللي هي برضو مقيده وحاضر حضور كبير، وهو التهليل. خلاص، التهليل يمكن عشان مناسب لليوم بتاع النهارده ان شاء الله، مفترض احنا بعد ما ننتهي مباشره يشرع بقى كل واحد ان شاء الله في انه يهلل او انه يدعو الله سبحانه وبحمده حتى اذان المغرب، يبقى محدش بقى على نفسه نص دقيقه يعني. انا ببساطه انا شايف ان احنا محتاجين نقطتين في التهليل. النقطه الاولى ان احنا نفهم حقيقتها، انا اصلا يعني ايه بهلل؟ يعني ايه بقول لا اله الا الله؟ انا فاهم اللي هو دايما منطلقين من ايه، من واعلموا ان الله، ادعوا الله وانتم موقنون بالجواب، واعلموا الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. يعني ايه بهلل اصلا؟ يعني ايه لا اله الا الله؟ انا بقول ايه؟ انا بعمل ايه؟ خلاص. النقطه الثانيه ان انا ابقى فاهم انا بطلب به ايه، انا بطلب به ايه. ما انت بتطلب به حاجه. فدول في رايي للأسف الشديد لما الناس مبقوش مدركينهم كما ينبغي أحضروا كنز اسمه التهليل، وبناء عليه كنز التسبيح وكنز التحميد وغيرها بقى، يعني اللي ينسحب على التهليل ينسحب على غيره. فأنت لما تيجي النهاردة بتقول لا إله إلا الله، أنت بتقول إيه؟ اللي أنت بتعمله دلوقتي أنت بتشهد لله سبحانه وبحمده. بص، بتقول أهم كلمة في حياتك، بتقول أهم كلمة في إيه؟ في حياتك. أنفع كلمة لك على الإطلاق، بتجدد العهد بيها، بتعلنها وبتصدح وتصدع بيها، وعايز تسمعها الكون كله. ولذلك انت عارف لو الكلام ده بقى حاضر في قلبك، يعني والله اقسم بالله، يعني مثلا من الادعيه اللي بتهز قلب الواحد جدا في الاذكار، اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك. دي اعظم الحسنات على الاطلاق. يعني مش هتكلم في حتة انا بطلب بالكلام ده ايه، بس انت تبقى مدرك انت بتقول ايه. انت بتقول له يا رب انا لا ارى ولا اعتقد ولا اؤمن قط ان هناك من يستحق ان يكون اله الا انت. رب انا انفي عن اي احد ادنى استحقاق للالوهية، واثبت لك الاستحقاق الكامل للالوهيه. انت حتى بتستعمل اسلوب بيسموه في اللغه اسلوب قصر، مقصده الحصر، وبتستعمل في اسلوب القصر ده اعلى اساليب القصر في افاده الحصر اللي هو النفي والاستثناء. تمام؟ تقول ايه؟ ما في القاعة إلا محمد. يعني في حد غيره ينفع؟ ما في القاعة، يعني فيش حد خلاص، ما في القاعة أحد إلا محمد. نفيت نفي تام أن يكون في القاعة حد إيه؟ غيره. غير ما تقول محمد في القاعة، ماشي، في القاعة محمد. فرق إيه؟ أنت حتى وأنت بتقول انت بتقول دي اللي بنسميها احنا ايه، بيقول على من ناحيه النظره البلاغيه والنظره الصرفيه واللغويه نقول عليه ايه، اسلوب قصر يفيد اعلى درجات الحصر. بس بقى من نظره التشريعية نقول أسلوب توحيد وتفريد، نسميها الأساليب التوحيدية التفريدية اللي حاضرة في لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إلا ماشي، دي أساليب توحيدية تفريدية. أنت بتقول كده، بتقول كده وبتسمعك مراتك وبيسمعك ابنك وبيسمعك الجن ويسمعك الإنس، بتقول كده واللي اهم من ربك بيسمعك بتقر ليه باهم معنى عنده بالنسبه لك، احب كلمه ليه يسمعها منك، انفع كلمه ليك في دنياك واخرك. بتقول له يا رب انا لا اؤمن قط أن هناك من يستحق الألوهية إلا أنت. الألوهية يعني إيه؟ رب أنت مألو، يعني إيه؟ يعني العبودية، يعني المحبة والطاعة، إنه يبقى محبوب مطاع إلا أنت. يا رب وإن كنت الواقع العمل بتاعي بيقول ان انا قصرت او ان انا غفلت او ان انا نسيت، انا اجدد العهد. ازاي تفهم ان انت كل مرة بتقول لا اله الا الله بتجدد العهد باهم عهد في حياتك، اهم عهد تجدد العهد، تقول له لا اله الا انت. ولذلك اكمل من لا اله الا الله وحدها الصيغة اللي المفترض تتقال النهاردة، لا إله إلا الله وحده، توحيد على توحيد. شو بقى التوحيد؟ لا إله إلا الله توحيد، وحده توحيد، لا شريك له توحيد ثالث، له الملك رابع، وله الإيه مش الملك له، له الملك وله الإيه الحمد، ماشي، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ماشي، لو اضفت لها اللي هي بتاع دعاء السوق هو حي لا يموت، خلاص، بس اللي هي الورد ينفش حي لا يموت، خلاص، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. انت متخيل انت بتقول كده بتقر بالكلام ده؟ الكلام ده يعني يا جماعه هقربها لكم. انت مثلا واحد هو وليكن مثلا مراته هو مقصر ومش عارف ايه وكلام من ده كله، لدرجه انها شكت ان هو هم بطلاقه، خلاص، واحد كانه عاد مش محتاجها، يعني الواقع العملي بتاعه بيقول كده. فهي جت في يوم لقيته بيتكلم مع واحد صاحبه في التليفون وبقول له ام فلان دي ربنا يبارك فيها ويكرمها مش عارف ايه، انا والله مقصر معاها وكده، بس انا عمري ما اقدر اعيش من غيرها ابدا، وانا مش متخيل هتبقى حياتنا ازاي لو هي مش موجوده فيها. انت قلت كلمتين ممكن ما تكونش قلتهم لها بشكل مباشر، بس الكلمتين دول عملوا ايه؟ غطوا على ايه؟ على حاجات كتيرة قوي من اللي انت بتعملها. متى يفقه المرء منا ذلك؟ ان قراراتك دي اللي انت بتعلنها، عهودك اللي بتجددها، ممكن تغطي على ايه؟ على تقصيرك وغفلتك واللي انت بتعمله. ولذلك لو فهمت تفهم ليه ممكن تكون سبب في مغفرة ذنوبك، تفهم ليه ممكن تكون سبب في ستر عيوبك، تفهم ليه ممكن تكون سبب في تفريج كروبك. اقسم بالله ده انا عدت بعدها بقى كده لاحظت ان اغلب ادعية الكرب فيها لا اله الا الله، فيها التهليل، فيها التوحيد. وعدت اتأمل في السر ليه التوحيد حاضر في الكرب، وكأنك انما كربت لانك اصلا غفلت عن كده، فانت بتجدد العهد بان انا ماليش غيرك ولا أقصد إلا أنت. أنت تجدد العهد ومالكش دعوة، لدرجة إن الكفار نفسهم لما أعلنوا العهد ده مخلصين له ليه الدين فرج عنهم ما هم فيه. تقدر ساعتها تفهم سر إزاي التهليل ده يفرج الكرب، وإزاي التهليل ده يستر العيب، ازاي التهليل ده يغفر الذنب؟ تقدر تفهم الكلام ده ازاي؟ لان لو المعنى ده انعقد في القلب، اذا انعقد هذا المعنى للتهليل في القلب، حينها يكون التهليل سببا في غفران الذنب وفي ستر العيب وفي تفريج الكرب، بس اذا انعقد هذا المعنى في القلب على الحقيقه. معلش البعض يقول لك يا دكتور واحنا عايزين نقول، لا انت تقول مره واحده وانت فاهم الكلام اللي بقوله ده ابرك منك تقول 100 مره وانت الكلام ده مش ايه، مش مستشعره جواك. نقطه مهمه قوي تفهم حقيقه التهليل، انت بتقول ايه؟ تبقى وانت بتحلل انت فاهم ان ربك احب شيء اليه توحيدك، ان عنده توحيدك هو الحسنه اللي ممكن يغفر لك قصادها اي سيئه، وان للاسف الشديد تقصيرك في التوحيد هو السيئه اللي ما تجبرهاش حسن. تبقى فاهم عظمه الامر ده عند ربك، تبقى انت انسان فقيه فاهم. زي ما قلت قبل كده في اول كلامي، الفرق ما بين واحد بيتواصل مع الله بفقه واحد بيتواصل مع الله بايه؟ مش فاهم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. مش ممكن دول يستوي مع دول. ولذلك من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، مش على معنى فقه الفروقة بس، لا على معنى المعنى الشامل ده، لانه يكون فقيه في علاقته بالله سبحانه وبحمده، سلوك المتفقهين. المهم ضروري قوي تفهم انت بتقولي بالتهليل. انا بهلل ضروري قوي ابقى فاهم ان انا بقول لا اله الا الله وحده، ان انا باعلن ايه، ان قلبي ده مستشعر ايه. النهارده انا طبعا عارف ان هتكلم عن التهليل، فايه انا من عادتي ان التحضير مثلا مش بيبقى ايه النهارده، مثلا انا مثلا محضر الدرس ده من الاسبوع اللي فات، يعني انا عارف ان شاء الله الاسبوع الجاي اتكلم في كذا، فالاسبوع ده بقى ايه بحاول ايه اعيش معاه كده، مثلا عندي درس في حاجه معنى معين احاول اطبق حاجه قبليه، عشان يعني لعل يعني انا بشوف ده ادعى للتوفيق. خلاص انك تستشعر انت نفس الكلام وتطبق قبل ما ايه، او بمعنى ادق يعني مش طالبه بقى نعيش قنطره، بقى تبقى قنطره يعني نعوذ بالله الناس تعبر عليها الجنه والقى بها في نار جهنم، انك تعيش بقلبك حاله التهليل دي وانت بتهلل، ان انت تبقى عمال ايه بالاخر يا جماعه انت بتسترضي ربك، بتستغفر ربك، تطلب من ربك المقاصد اللي تبقى حاضره جواك وانت بتايه وانت بتقول الكلام ده. ومن النقاط المهمه اللي جايه بقى، ان انت هتبقى مستحضر ايه، مستحضر ايه، خلاص انت مستحضر ايه. فسريعا كده هنعرج على بعض النصوص في فضل التهليل. خلاص في حاجات بس كده انا ممكن اقف عندها، يعني حديث كده نقول على السريع مشهورة يعني، بس عشان عايزك كده تكتب معايا ايه اللي تنويه انت وانت بتهلل، ايه اللي تنويه بتهليلك. ان انا بتهليلي مثلا بستغفر بجد كاني بقول استغفر، ايه اللي تنويه انت بتهلل ماشي، او اللي تنويه بتهليلك. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الذكر لا اله الا الله، انك بتذكر ربك مش بتذكره بذكر عادي، بايه؟ بافضل الذكر على الاطلاق، احب الكلمات اليه، دي العروه الوثقه. خلاص النقطه الثانيه ان هي افضل الذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل افمن الحسنات لا اله الا الله، قال نعم هي احسن الحسنات. وفي روايه افضل الحسنات. ايه يعني حسنه؟ اعمل بها حسنه، حسنه اهدى اهدى، من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من فزع يومئذ امنون. الحسنات دي بتاع ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، لان اصلا كان في السياق ده يا، ودي بقى النقطه اللي بتكلم فيها من شويه اللي هو ايه، مش عارف توقف النزيف اعمل ايه، واتبع السيئه الحسنه ايه تمحوها، والنبي لما سئل أفمن الحسنات لا إله إلا الله قال إيه؟ أحسن الحسنات، أحسن الحسنات، أفضل الحسنات. يبقى تنوي بيها محو السيئات، الحسنات هي أحسن الحسنات، وتنوي بيها، تنوي بيها الإيه؟ الأمن، الأمن من الفزع والكروبات، وهم من فزع يومئذ إيه؟ آمنون. بس سبحان الله أنا استشعرتها مرة في الطواف كده، اللي هو إحنا بنقول إيه؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أهي دي حسنة. إن العلماء ليهم كلام بقى الحسنة الدنيا وحسنة الآخرة، النبي قال دي أحسن الحسنات، أحسن الحسنات من جاء للعبد خلاص. فأحسن الحسنات وكل ما وراء أحسن الحسنات، أفضل الذكر وكل ما وراء الذكر. النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بجيب أحاديث سريعة كده بس في أحاديثها يبقى معها وقفة خاص، بيقول ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هتاخد وقت قد ايه دي؟ هتاخد جهد قد ايه انت مستشعرها وحاضر وقلبك حاضر فيها؟ ها، لا اله الا الله والله اكبر ولا ايه ولا حول الا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. الله اكبر، غنيمة باردة، انوي بها انك تكفر عنك خطاياك ولو كانت مثل زبد البحر، انوي بها كده. انت النهاردة بتهلل عملت لا اله الا الله لا اله الا الله، ويحضر قدام عينيك كده، ما هو ده شهود العواقب، يفرق معايا ايه شهود العواقب خلاص. ولذلك زي ما بقول لك هتفهم ليه حبيبك يقول لك ايه انه ايه وخير ما قلت، لان انت هتلاقي ان مقاصدك اغلبها بايه بتتحقق بالتهليل، لو لانك تفقه، بل بالعكس ما يزيد عن المقاصد دي. ان زي ما هتاخد اجر الذكر، هتاخد اجر الاقرار لله عز وجل بالتوحيد، إعلان التوحيد، تجديد العهد، كل الكلام ده. في حديث آخر، حديث طبعا الحمد لله لا نقول إلا صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم، وده تقريبا حديث سيدنا علي، قل له ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن، إذا قلتهن غفر الله لك وإن كنت مغفورا لك. خلاص، إيه بقى الكلمات اللي يقول غفر الله لي؟ لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحكيم الكريم، لا إله إلا الله سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. ثاني، لا إله إلا الله العلي العظيم، أدي واحدة، لا إله إلا الله الحكيم الكريم، أدي الثانية، لا إله إلا الله، دي الثالثة، ثلاثة تهليله، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ادي تسبيح، دي الرابعة، الحمد لله رب العالمين. خمس، ولا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحكيم الكريم، لا إله إلا الله، ماشي، دي كده ثلاثة. وبعدين سبحان الله رب السماوات ايه السبع ورب العرش العظيم، تمام كده. قلت حتى احنا بنقول كده يا جماعة تبقى تردد انت، ماشي، سبحان الله، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، دي كده الرابعة، والخمسة الحمد لله رب العالمين. بيقول له، بيقول النبي، بيقول لسيدنا علي، بيقول له إذا قلتهن غفر الله لك، فانوي بتهليلك الاستغفار، انوي بتهليلك الايه الاستغفار. طيب، عندنا طبعا الحديث ثانية مشهورة وأشهرها بتاع لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لكن شوف الحديث الجميل ده بقى، وخصوصا النهاردة، النهاردة بيتميز بإيه؟ يعني يوم عرفة بيتميز بإيه؟ العتق، العتق، اي ماشي، بس بيتميز قوي بانه اكتر يوم ربنا بيعتق فيه ايه عباد من الناس. عشان كل ده هتفهم ليه حبيبك بيقول لك وخير ما قل. اسمع الحديث ده كده في صحيح مسلم، من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد اسماعيل. وفي الحديث ومن أعتق رقبة أعتق الله بها رقبته من النار. هتلاقي تقريبا كل ما قصدك، كل اللي انت هتحصله في اليوم ده يحصل بالتهليل، لو أن العبد يفقه. شوف احنا ازاي كنا بنهدر التهليل ده. ماشي، تنوي دي تنوي ايه؟ انوي بتهليل ايه؟ عتق رقبتي من النار، رقبتنا، غير بقى اجر عتق الرقاب. انوي ده بتهليل، ما اكرم الله سبحانه وبحمده. طيب نكمل في مصدر تاني، احاديث تانية مهمة نستعرضها سريعا. عندنا حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعن في كفة أو في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن. بعمل إيه؟ أنوي إيه؟ بلا إله إلا الله، وثقل ميزاني، وثقل ميزان. ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة لقسمتهن لا إله إلا الله. أنوي بها إيه؟ قسمت يعني كسرت وأبانت، تفريج فتح المغلقات وتفريج الكربات. لو السماوات السبع والأرضين السبع كنا حلقة مبهمة ليه؟ قسمتهن لا إله إلا الله. تخيل؟ شوف حاجة بالحجم ده انت كربتك ايه؟ المستغلق عندك ده ايه؟ بالتهليل ده ايه؟ تفريج الأنوي به ايه؟ فتح المستغلقات، قسم. شوف التعبير، لقسمتهن لا إله إلا الله. وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء وأنهاك عن الشرك والكبر. طيب عندنا حديث أبي ذر اللي هو في الرواية الثانية قلنا أحسن الحسنات، في رواية بقى عند الإمام أحمد في الصحيحة هي أفضل الحسنات، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من الحسنات لا إله إلا الله. عندنا حديث سيدنا جابر أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله، وفي رواية أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الشكر الحمد لله، ودي قلناها ننوي به الذكر. طيب عن كثير بن مرة قال قال لنا معاذ بن جبل في مرضه قد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كنت أكتمكموه، لم يمنعني أن أحدثكموه إلا أن تتكلوا. يعني من فقه العالم أحيانا أن في حاجات إيه ما يحدثش الناس بها في وقت يخشى عليهم من اتكالها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة. ننوي بها ايه؟ حسن الخاتم. لو دي اخر كلامك من الدنيا، شو بقى اما انت تبقى ايه؟ تدمنها لو صح التعبير. تنوي بها حسن الخاتم، وجبت له الجنة. دي نيات تحطها قدام عينك قبل ما تيجي ايه؟ انت جمعهم بس والحمد لله كله نصوصه حاضر. تمام؟ طيب وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عبد لا اله الا الله، ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا. شوف بقى اللطيف دايما في لا إله إلا الله بالذات، إنك تقريبا هتجدها ما بتجيش من غير اشتراطات، دايما فيها تأكيد على إيه؟ على الاشتراطات، اللي هو الكلام اللي كان بيقوله بعض العلماء اللي هو إيه؟ المفتاح، والمفتاح له أسنان والقصة دي، خلاص؟ بس ما بتجيش من غير اشتراطات عشان يأكد على إنها برضو مش مجرد إن واحد إيه؟ عمال يقول كلامه خلاص طقوسية، ماشي؟ يبقى مستحضر الكلام ده في قلبه. لان سبحان الله معنى التهليل ده، يعني ما اعرفش، بس انا مثلا من اكتر المعاني اللي بتحضر في قلبي في التهليل اللي هو ايه، مش عارف قد يكون بعيد، بس معنى الغيرة لله. يعني مش عارف، بحس بالافتخار كده وانا بقول لا اله الا الله، وبحس بالغيرة لله ان ازاي يكون الناس تعرف ان في الله وايه ويعبدوا سواه. يعني مستعد. فما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر. يعني فتحت له أبواب السماء، تنوي إيه؟ إجابة الدعاء ورفع الأعمال الصالحة، إجابة الدعاء ورفع الأعمال الصالحة، تفتح له أبواب السماء. بس نشوف الشرط إلا إيه؟ مخلصا، يعني قلبه ايه؟ خالي من الايه؟ من الشرك او من الرياء او غيره. حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. يبقى دي بص بتسلك طريقك لو صح التعبير. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح إيه؟ يرفع. خلاص؟ طيب عندنا حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. اسمع الحديث ده جميل بقى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده قال الله لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال الله لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. وفي رواية: لم تمسه النار. طيب في هنا نقطتين مهمين. الأولى: أنوي بلا إله إلا الله الاتصال بالله ومناجاة الله. لا إله إلا الله فيها معنى الصلة، معنى أنها صلاة، وكلمة صلاة بتطلق على أنواع الأدعية اللي بيكون فيها تجاوب بين العبد وبين الله، ماشي؟ اللي هو في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين حمدني عبد الرحمن، ماشي؟ وده حاضر مثلا في خواتيم البقر، بعض الصحابة وصفها بكده ان فيها ايه، ان الله قال قد فعلت. خلاص هنا لا إله إلا الله فيها دي. من أول لقطة حضرتك بتبدأ تقول إيه؟ لا إله إلا الله والله أكبر، ربنا يرد عليك يقول إيه؟ لا إله إلا أنا وأنا أكبر. تقول لا إله إلا الله وحده، يرد ربنا يقول لا إله، يقول إيه؟ لا إله إلا أنا وحدي. تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يرد ربنا يقول لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. تقول لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، يرد ربنا يقول لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. تقول لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يرد الله يقول لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. ولذلك يفضل يا جماعة أن أنت لا إله إلا الله شريك له تدمج معها بقى، تدمج وخصوصا كده كده لأنه ده حاضر في الإيه؟ في العشر أصل، حاضر التسبيح وحاضر الإيه؟ التكبير وحاضر التحميد مع التهليل والحوقلة بالذات. خلاص؟ ولا حول ولا قوة. يبقى أنوي بيها الأولى المناجاة والاتصال بالله، ماشي؟ طيب ان انا كده انا بقول وايه ومستشعر ان ربنا بايه بيرد عليا. انت متخيل اتيحت ليك لحظه اتصال العبد اللي لا يساويها بقى في كون الله، اتيحت له لحظه اتصال، اي عاقل يفرط في ده. الحاجه الثانيه تنوي بيها ايه؟ النجاه من النار، العتق من النار، النجاه من النار. لم تطعمه النار، لم تمسه النار، تنوي بيها حسن الخاتمه. ودي الثالثه: من قالها في مرضه ثم مات حسن الخاتم. تعظيم وتكبير ده حاضر في معناه العام، بس احنا هنا بنقول بقى حاجات تم النص عليه. خلاص ما بنرقش نفسنا كتير في التأمل يعني، لأن تم النص عليه بنقول، ماشي؟ ولذلك دي من أذكار المرض اللي بتتناسى، الأذكار اللي يقولها الإنسان في إيه. وإخواننا الأطباء ينتبهوا لتنبيه الناس النقطة دي، من أذكار اللي يقولها المريض وبينساه، ان هو المريض لما يقولها في مرضه صلى الله عليه وسلم لم تمسه النار، ماشي؟ يعني هو يعني فديم الاذكار اللي بتنسى في مساله الايه المرض. طيب عندنا بعد كده حديث عند النسائي في عمل يوم والليله وصححه الشيخ الألباني في كلمه الاخلاص. الرجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قال عبد قط لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها روحه مصدقا بها قلبه لسانه. شوفوا دايما لا إله إلا الله ايه ما بتجيش كده، تمام؟ الا فتق لها ابواب السماء حتى ينظر الله الى قائلها وحق لعبد نظر الله اليه ان يعطيه سؤله. الله اكبر. يبقى انت هنا ايه؟ ان انت ان تنوي بها ان ينظر الله اليك. طب ينظر ربنا ليها وربنا لا يرى؟ لا، ينظر لك نظره الايه؟ الرحمة. خلاص؟ نظرة العطاء. وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه إيه؟ سؤلة. فمتصور حاجة تتسبب لك في ان ربنا ينظر اليك، كيف تفوت دي؟ وطبعا هيبقى دي متعانقة مع اللي مرت في الاستفتاح، خلاص في استفتاح ابواب الايه، ابواب السماء. طيب بعد كده عندنا حديث عند الامام الترمذي وفي صحيح الجامع صحيح الترغيب والترهيب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. اللي هي معانا النهارده، طيب دي الروايه دي روايه مش خاصه بعرفه، يعني هي روايه في ايه، في خيريه الكلام ده ايه مطلقا، خلاص. طيب سؤال، انا انوي ايه بقى من حديث زي كده؟ التقرب الى الله باحب الكلام اليه وانفعه لي. ان الخيريه لها معنى، انها خير عند الله وايه، وخير للعبد عند مولاه. خير يعني احب الى الله، وخير للعبد عند ايه، مولاه. فليس انفع للعبد من الكلمات من هذه الكلمة. للبخاري ومسلم والامام الترمذي عن ابي ايوب الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث اللي احنا قلنا من شويه اهو، من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 مرار كمن اعتق رقبه من ولد اسماعيل، وفي روايه كمن اعتق 4 أنفس من ولد اسماعيل، وفي اخرى من قال 10 مرات لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير كانت له عدل 4 رقاب من ولد اسماعيل. فالشاهد دي ننوي بها ايه، العتق الرقاب، رقبتي انا من النار والاجر عتق الايه، الرقاب. طيب شوف بقى حديث برضو، الحديث الجميل الحديث المشهور في الصحيحين وعند ابن ماجه واحمد وغيرهما عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة. طيب يبقى كده الرقاب دي معانا، ها نضيف بقى حسنات، محو السيئات، محو السيئات. وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، يمسي العصمة من الشيطان الرجيم. شوف اللي جالي بقى، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من قال أكثر من ذلك ومن قال مثل ذلك حين يمسي كان له مثل ذلك. المهم إن ده الكلام ده ينفع في الصباح والمساء، ماشي، أنت عندك نسختين. بس هنا بقى الإضافة المهمة جدا جدا جدا جدا أنوي بها إيه؟ أن أسبق غيري، إن أنا أدرك من سبقني وأسبق من لحقني. مش خايل الكلمة دي كده بترفعك إزاي في مراتب السبق؟ شوف المطلوبات دي كلها، بدأت حق بلا إله إلا الله. لذلك بابي أمي لم يقولك خير ما قلت أنا والنبيون من إيه؟ لأن إحنا مش أفقه من الأنبياء. واحد يعمل لي فيها فتك ودخيل نفسه إيه؟ أفقه من مين؟ من نبي والأنبياء من قبله، يقول لك لا قول واعمل ومش عارف إيه، وممكن يعد عليهم عرفة كلهم ما يهللش 100 ولا 200 مرة على بعض، تمام؟ وممكن يقعد ساعة وساعتين بيده بيطلب مسألة. أنا بقولش إن ده وحش، بس هو ده الفرق بقى بين من يفقه ومن لا يفقه. منتاش أفقه من الأنبياء، منتاش أفقه من النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء. الله المستعان. طيب نروح للحديث، طبعا ليه روايات كتيرة بقى، يعني عند الإمام أحمد من قال في يوم 200 مرة، يعني دي هيد بقى حضرة في الأوراد اهي المفترض، يعني 100 الصبح و100 بالليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لم يسبقه أحد كان قبله ولم يدركه أحد كان بعده إلا بأفضل من عمله، يعني إلا من عمل بأفضل من عمله. دي اللي كنت بقول عليها من شوية، اللي هي إيه، اللي هو إن أنا أدرك من إيه، من سبقني وإيه، وأسبق من لحقني، خلاص. وطبعا ده حاضر في التسبيح والتحميد في الحديث بتاع ذهب أهل الدثور بالأجور، تمام. عندنا في الحديث بتاع سيدنا علي في رواية تانية لي، بس مش مشكلة عشان ما تلخبطش، كفاية يعني خلنا في الرواية اللي احنا قلنا فيها اللي هو بتاع مغفرة الذنوب، ماشي. طيب في حاجات بقى وردت مش للتسبيح بس، حاجات وردت للأربعة مع بعض، تسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، ممكن ننوي بيها يعني. ماشي. مثلا عندنا الحديث ده، حديث عند الامام ابن ماجه والامام احمد، يبقى كده دي كانت حاجات في التهليل لوحده خلاص. وفي حاجات بقى تضاف للاضافه للتهليل، او يعني كان الغالب عليها التهليل يعني. في بقى حاجات التهليل مع غيره، زي حديث ان مما تذكرون من جلال الله من تسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله، ان مما تذكرون من جلال الله من تسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله، يعني عطفنا حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها، لا يحب احدكم الا يزال له عند الله شيء يذكر به. ايه اللي ننويه؟ الذكر في الملأ الاعلى. الذكر في الملأ الاعلى، ان يكون للمرء ذكر في الملأ الاعلى. وما معنى ان يكون للمرء ذكر في الملأ الاعلى؟ ايوه، قلنا الرضوان والغفران والاحسان. الرضوان والغفران والايه؟ والاحسان. خلاص. طيب ده كده مع ايه؟ مع اخوان التهليل. عندنا طبعا الحديث المشهور، احب الكلام الى الله اربع: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر لا يضرك بأينا ايه بدات. خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس. الشمس بتطلع على قد ايه من الارض؟ بتطلع على كنوز قد ايه؟ بتطلع على ملذات وشهوات قد ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر، بيقول ده احب الي مما طلعت عليه الايه؟ الشمس. ليتنا نفقه. انا انوي بيه ان دي دي دي اعظم ما يقتنى من الكنوز. يقول لسيدنا الشداد بن رسول: اذا اكتنز الناس الذهب والفضه اكتنز انت هؤلاء الايه؟ الكلمات. انوي بيها ان الاجر العائد عليا والخير اللي هيرجع لي افضل مما طلعت عليه الشمس، زي ما ربنا يقول: مغفره من الله ورحمه خير مما يجمعون، احب الي مما طلعت عليه الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره، حديث عظيم بقى، يقول: خذوا جنتكم. يعني خذوا جنتكم؟ وقايتكم وصيانتكم وحمايتكم. قالوا: يا رسول الله، من عدو حضر؟ قال: لا، بل من النار. قلنا: ما جنتنا من النار؟ شوف بقى بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، يعني الأسلوب التعليمي النفيس. قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات ومعقبات ومجنبات وهن الباقيات الصالحات. الله أكبر. شوف، هي مقدمات ومعقبات، يبقى إيه؟ يبقى جن أنو بها إنها تجنني من النار، وأنوي بها أنها الباقيات الصالحات. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. دي الباقيات الصالحات، ده أبقى للإنسان من أي حال. ما عند الله خير وأبقى، ما عند الله خير وأبقى. نحن بنبقى حريصين، ورزق ربك خير وأبقى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من الباقيات الصالحات. في رواية أخرى برضو في مسألة تثقيل الميزان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، خمس ما أثقلهن ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه. الشاهد هنا تثقيل الإيه؟ الموازين، ودي مرت عليهم. ماشي، تثقيل الموازين. حديث أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: مر بي ذات يوم الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني قد كبرت وضعفت وبدنت، فمرني بعمل أعمله وأنا جالس. يعني بقى اللي هو إيه؟ الحالات اللي أنت مش لست فيها، في إيه؟ يعني في حالتك اللي هي على ما ترام أنت فيها يعني، أو على ما يرام. قال: سبح الله 100 تسبيح، فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل، واحمد الله 100 تحميدة تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، وكبر الله 100 تكبيرة فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة، وهلل الله 100 تهليلة. قال ابن خلف: أحسبه قال: تملأ ما بين السماء والأرض، ولا يرفع يومئذ لأحد مثل عملك إلا أن يأتي بمثل ما أتيت به. الله أكبر. شوف هذا التهليل 100 تهليلة تنوي بها ان انت يكون عندك من الاجر ما يملأ ما بين السماء والايه والارض، يعني يملأ ما بين السماء والارض. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبح في دبر كل في دبر صلاة الغداة 100 تسبيحة وهلل 100 تهليلة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ودي اتكلمنا عنها قلناها اللي هي مغفرة الذنوب. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر عند الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من الكلام 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن قال سبحان الله كتبت له 20 حسنة أو حط عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر فمثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة حط عنه 30 سيئة. الحديث يا سيدنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق، فقال: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. يعني اليوم اللي احنا طمعانين في المغفرة ده، شوف دي بتنفض خطايا الإنسان. وزي تفهم بقى يعني إزاي إن ده إيه مغفرة الذنوب عامية. سيدنا عبد المسعود بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد، شوفوا بقى وصية سيدنا إبراهيم للأمة: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ننوي إيه؟ غراس الجنة، غراس الجنة. حديث سيدنا أبو هريرة المشهور اللي جاي هو، عشان بس نقضي تنتبهوا ليه، ده غراس الجنة. سيدنا أبو هريرة بيقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسا، فقال: يا أبو هريرة ما الذي تغرس؟ قلت: غراسا لي. قال: ألا أدلك على غراس خير لك من هذا؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. وده تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم خطير جدا على مسألة إيه؟ الانشغال بالغراس في الدنيا وإهمال غراس الإيه؟ الآخرة أو غراس الجنة. ولذلك حتى سبحان الله يعني إن الإنسان يعوض بذاك خسارته. دائما الذكر يقال النبي وصف إنه الغنيمة الباردة، الغنيمة الباردة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور لما بيقول للصحابة يقول لهم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. إيه ده؟ خير أعمالكم أزكاها عند مليككم أرفعها في درجاتكم خير لكم من إنفاق الذهب والورق خير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم وضربوا أعناقكم. قالوا: بل يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. فهذه الرفعة العظيمة. وفي يعني عندنا الحديث بتاع من ظن بالايه بالمال ايه ان ينفقه وبالليل ان ايه ان يكفل ايه. انت الذكر يعوض هذه الخسارات، يعوض خساراتك انت في مسألة الانفاق وفي مسألة القيام وفي مسألة القتال في سبيل الله، يعوض تلك الخسارة. وعن عبد الله بن عمرو قال يقول صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان لا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله كفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ودي مرة علينا اللي هو تكفير الذنوب. ماشي، دي في الحمد، هذه في الحمد أيضا. طيب، وفي ذكر الحياة مهم، يعني يمكن هو مش في التهليل بس يعني أأمل نحن نقول النهاردة. حديث سيدنا أبي أمام الباهلي قال: رأني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحرك شفتي أو شفتي، فقال: ما تقول يا أبا أمامة؟ قلت: أذكر الله. قال: أفلا أدلك على ما هو أكثر أو أفضل من ذكرك الليل مع النهار والنهار مع الليل؟ أن تقول سبحان الله عدد ما خلق. يعني دي برضو نقطة يا جماعة اللي بيسموها الجوامع، زي برضو دخلت النبي صلى الله عليه وسلم على ستين جويرية لما وجدها هي ما زلت على الحالة التي فرقتك عليها، قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات. لما قال ايه؟ سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه من ده كلمات. فدي خد بالك منها، الحاجات اللي استعملها النبي تستعملها مع الأذكار تعمل ايه؟ ان هي بتاخد الاجور دي كلها. ايوه بترفع دي، زي ما بيقول، زي ما بيقول كده، دي ضربه معلم بقى، لو صح التعبير. انت حاجه بتتجمع بيها كتير، فمنها ده. يعني مثلا انت ممكن تقول لا اله الا الله، ايه عدد خلقه وايه ورضا نفسه وزنه عرشه، ده كلمات. تقول سبحان الله عدد خلق، الحمد لله، تمام، اللي ورد في التسبيح. بس استعمال الحاجات دي نفسها في الاعداد ده ايه؟ مشروع ان شاء الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان تقول، شوفوا بقى نعدهم مع بعض، سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماء والارض. يبقى سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماء والارض، سبحان الله ملء ما في السماء والارض، سبحان الله عدد ما احصى كتابه، وسبحان الله ملء ما احصى كتابه. يبقى عدد وملء، عدد وملء، عدد ما خلق، ملء ما خلق، عدد ما في الارض والسماء، ملء ما في الارض والسماء، عدد ما احصى كتابه، عدد ما احصى كتابه، ملء ما احصى كتابه، وسبحان الله عدد كل شيء، وسبحان الله ملء كل شيء. كده 8، عدد كل شيء وملء كل ايه شيء، خلاص. طيب وتقول الحمد لله مثل ذلك. يعني ده العلماء استدلوا بدي على ان ينفع ايه تبادل الذكر ذاته مع الحاجات دي. ثم قال تعلمهن عقبك من بعدك. يعني دي ايه؟ يعني الحاجات في سبحان الله، حاجات زي الدعاء ده مثلا، دعاء الهم والحزن، النبي وصى ان الانسان يعلمه ليه؟ لابنائه او يعلمه لاولاده. هذه الثمانيه، خلاص يعني نقولها تاني عشان بس، هما الثمانيه، عدد ما خلق، ملء ما خلق، عدد ما في الارض والسماء، ملء ما في الارض والسماء، عدد ما احصى كتابه، ملء ما احصى كتابه، عدد كل شيء وملء كل ايه شيء. 8 دول، خلاص. حط بقى سبحان الله الحمد لله بصوره اساسيه، ماشي، وقد يصلح انك تضع لا اله غيره، ماشي، وغيرها بقى من الاحاديث او النصوص. هنكتفي بالقدر ده. يعني اللي كنت بس حابب اكد عليه في التهليل نقطتين، واسال الله عز وجل ان يجعلنا اسعد الناس بهذا التهليل في هذا اليوم المبارك. ان احنا واتمنى يعني دايما في رايي ان مواسم الخيرات هي بمثابه محطات تزود، احنا بن بن بن بنرمم فيها ما تهدم، خلاص، بنتمم فيها ما نقص، احنا بن بن بنصلح فيها اشياء، وبنتزود لما سياتي من بعد. عشان كده يمكن لو صح التعبير، ويمكن كلمه ممكن ما تكونش دقيقه قوي بس تقريبا للواقع بتاعنا، هو اشبه بمهرجان سنوي، انك اشبه بالذكرى السنويه لمثلا لمساله التهليل وتجديد العهد بالتهليل وتجديد العهد بالكلام ده، ان انت بترمم حاجات فاتت وبتتهيئ للايه؟ للي جاي. يعني الانسان ممكن احنا في على طول السنه ما نهتمش بالتهليل الاهتمام اللي ايه؟ نهتم بيه النهارده، خلاص. فلعل ده بقى، وشوف المعنى بايه؟ يعني بهذه الخطوره، هو اهم معنى. وصراحه انا بس بقول حاجات على السريع كده، والا صراحه الموضوع يستحق اكثر من ذلك، موضوع التهليل. لكن باكد طول النهارده انك تبقى فاهم حقيقه ما تقوله انت، والنقطه الثانيه بتنوي به ايه. واعتقد اصبح جليا الان ان تقريبا كل مطلوباتك وكل مرهوباتك اللي هي الاهم في الحقيقه بالنسبه لك، هي ممكن كل الكلام ده يتحقق بالايه؟ بالتهليل فقط. وده برضه لا يعني ان الانسان لا يشرع له ان يسال ايه؟ دعوات المساله. بس من الاخر يعني انا كاني اهدف الى ايه؟ الى رد الامور الى نصابها، واعطاء كل ذي حق حق، اعطاء التهليل مكانته، ماشي، وزن النسبي الحقيقي في العبادات، ما يبقاش مهمل ولا مهدر بهذه الايه؟ طريقه. ان انا قلت هذه دايما كنت اقول كده، التحدي بتاعي كنوزنا بين الايه؟ بين الاستثمار والاهدار. كنز ده احنا اكتناز تلك الكنوز، كنوز مهدوره مهجوره، بس هو ده المقصد، ليس اكثر من ذلك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما ابقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.